كما قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي غيرها من السور تجمع بين التعوذ وبين التسليم. عند أول القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أما التوبة عند أول القراءة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كانت القراءة مستقرة قراءة من الأمثال تبدأي بها من غير حادثة، تبدأي بسورة البقرة. لكن كنت تبدأي أول السورة تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بقية السور فما بين الأمرين التعوذ والتسليم. نعم جزاكم الله خيرا. إذا ما قالته أختها تلك غير صحيحة. نعم غير صحيحة. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المدينة النبوية، باعث الرسالة المستمع أحمد السبيل، يقول في سؤال طويل بعض الشيء: نعلم أن الركوع والسجود لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة عياذا بالله، بكونهما عبادة تعبدنا الله بها، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك به. وهناك من قاس القيام لغير الله على الركوع والسجود من حيث كونه شرك أكبر، واستدل على ذلك بأن القيام عبادة لله، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين. لكننا نعلم من كلام أهل العلم أنهم يقولون إن القيام لغير الله محرم فقط، فنود من سماحتكم التوضيح جزاكم الله خيرا. إن القيام لغير الله فيه تفصيل، فيه قال الإنسان للصنم والميت يتعبد بذلك، هذا كفر بالله عز وجل. أما إذا قام بأخيه يسلم عليه ويصافحه ويعقبل عليه أو قام عند دخول من جرت العادة في القيام له فليس بكفر، لأن يكره القيام للناس إذا دخلوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم لها الصحابة إذا دخل بما يعلم من كراهته لذلك، لكن إذا قام لمقابلة أخيه الوافد للإزارة فقابله صافحة فلا بأس بذلك، وليس من العبادة بهذا، إنما قام للتحية والإكرام. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بنفسه فاطمة إذا دخلت عليه قام لها وأخذ بيدها وقبلها وقعدها في مكان. فكانت رضي الله عنها إذا دخل عليها أبوها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مكانها. ولما تاب الله على كعب بن مالك وصاحبيه وجاءها لفصلة المسجد ورآه طلحة بن عبيد الله قام إليه يهرول حتى صافح أبوه هنأه بالتوبة، ولم يلقى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء كعب بن معاذ الحكم في بني قريظة قال للرسول الصحابة: قوموا إلى طهجين، قال لهم: قوموا إلى طهجين. فإذا تعد بمقابلته وإكرامه وإنزاله من على الحمار فعرفوا بهذا يعلم أن القيام لغير الله أقسام، منها قيام للتعظيم على رأسه وجاله التعظيم هذا لا يجوز، وليس بكل فراسه لا يجوز، منها قيام الصنم أو الميت أو الشجر أو الحجر على سبيل العبادة كالركوع والسجود هذا عبادة لا يجوز، ومن الفكرة. الثالث قيام الإكرام إذا دخل وهو في أمثلتهم هذا مكروه، في دخل بعض الطلبة إذا دخل المدرس أو دخل بعض الأمراء هذا مكروه. القيام الرابع إذا قام إلى أخيه الوالد عليه الزائر يصافحه ويأخذ بيده هذا لا بأس به وبمشروع كما سبق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا القيام للاحترام ليس فيه شيء، يصافحه المستمع عليه. نعم نعم. وللاحترام والتقدير يكون يقف فقط مكروه، ومن قام إليه وقابله وأخذ بيده نعم ومسح. الكراهة كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ الأقرب منها فيها المنع، بمعنى أنها كراهة تحريم. ولا رضي الله عنه من يكون أحد أحب إلى رسول الله وكان لا يقومون إذا دخل عليه لما يعلمون كراهته ذلك، هي محتملة، تطلق على التحريم وتطلق على التجهيز. نعم. والغالب عليها عند السلف التحريم. اللهم صل. والمقصود ان ينبغي ترك ذلك. جزاكم الله خيرا. ترك ذلك. جزاكم الله خيرا. يقف فقط. نعم. يقف على فقط للمدرس. نعم. وللامير او لغير ذلك. نعم. هذا تركه اولى. اقل احوال الكراهه الشديده. غير التحريم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف سين نون. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل الآيات الظاهرة المعنى يستدل بها عند بعض المناسبات ولو لم يكن المستدل عالما بتفسيرها، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية، وكقوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وكقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم الآية، وكقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة الآية، وأمثالها من الآيات. فهل يجوز الاستدلال بهذه الآيات وإن لم يكن المستدل عالما بالمعنى؟ هذه الآيات واضحة في المعنى، هي استدل بها في حلها ولا لا فلا حرج، لأنها بينة في المعنى فلا حرج في استدلالها في محلها. إذا كان يعقل المعنى الحمد لله، المؤمن إخوة، إذا قال ينصح إخوانه في ذلك. نعم. أو شار بينهم يوم المشتبه حتى أن يرشدهم ويقول أمره يقرأ عليهم الآية وهو شار بينهم ليتشاوروا ويتفاهموا، وقد تقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمريض يشق عليه القيام فقال له الآية، قرأ عليه الآية وقرابة الله ما استطعتم، إذا كان في محلها فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أما إذا كان في محلها استدل عليه لا يقول شيء، لا أدخل فيه وقرابة العلم. أما إذا كان أمر واضحا للعام والعالم مثل هذه الآيات فلا بأس، مثل ما يقول لمن خوف من الزنا يقول له: إن الله يقول: ولا تقربوا الزنا إن كنتم فاحشة، ويقول لمن يشرب الخمر ويتعاطى القمار: الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عندما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: من كان يعرف عنه أنه لا يصلي في حياته إلا أنه ختم حياته بالشهادتين عند احتضاره، هل يصلى عليه أم أنه من الذين قال الله فيهم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن؟ إذا لم يصرح بالتوبة في الشهادة هو يقولها وحي الشهادة، يقولها وحي الناس يقولونها، ولا تنفعهم إذا لم يكن معها توبة من الكفر بالله. فإذا كان لا يصلي أو يعرف أنه يسب الدين وأنه لا خير فيه فكلمة الشهادتين ما تنفعه لا في حياته ولا عند الموت، إلا إذا كان عن توبة فأمره إلى الله ورضيه، ظاهره شر فلا يصلى عليه ولا يغسل، نسأل الله العافية. أما إذا قال: كفر إلى الله من عملي وأنا كنت لا أصلي وأنا أكلف أني تائب أو شر عنده أني تبت إلى الله من ترك الصلاة وكذا ثم مات، فلا يكون حكم التائبين. اللهم صل. جزاكم الله خيرا. اللهم امين. يقول: هل الخطأ في بعض أركان الصلاة جهلا يبطلها؟ فإن من الناس من يصلي عدد ركعات قصده أن يركع ويسجد حتى يغلب على ظنه أنه أكمل الصلاة من غير أن يفهم أن الظهر أربع والعصر والعشاء كذلك، فقد يواصل أربع ركعات بتشهد واحد يوجد هذا حتى الآن في بعض البوادي، فما هو رأيكم؟ إذا كان عن جهل فرح الشهد الأول أو زاد ركعة خامسة يحسب أنه يجوز أو ناسي ما يضر ذلك، صلاته صحيحة، لكن إذا كان ناسي يسير الإسلام. جزاكم الله خيرا. كونه يقول إن هذا موجود في بعض البوادي لا بد لسماحة الشيخ من تعليق. أنا لا أعلم هذا، وأستبعد أنه موجود. الله يجعل لنا الظهر أربعة والعصر أربعة، إذا كان العربية السعودية هذا لا يجوز جدا، وإذا كان وجد هذا صحيح، صلاته صحيحة، لأنه ترك فيها الأول مثلاً جاهل أو لا بركة جاهل فصلاته صحيحة، ولكن يجب أن يتعلم ويجب أن يعلم. إذا كنت تعلم ذلك أيها السائل فعليك أن ترشد وتعلم من يفعل ذلك ولا تسكت. جزاكم الله خيرا. هل تنصحونه بتحديد المناطق تماما لعل يوجه إليهم من يرشدهم؟ نعم، يوصي السائل إذا كان يعلم ذلك أن يكتب لنا أو لوزارة الشؤون الإسلامية حتى يبلغهم هذا المحل الذي فيه هذا الجهالة. هذا من التعاون الذي وثقنا، يكتب لنا أو للدكتور عبد الله التركي في الشؤون الإسلامية. نعم، حتى نرسل له بعض الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول: هل الاشتغال بكسب المعيشة عن قراءة القرآن من المصحف يكون من هجرانه؟ وهل قراءتي للقرآن في السيارة من تعاهده، حيث أنه يحصل أحيانا تشاغل بقيادة السيارة؟ هجر القرآن ترك العمل به هذا هجر، أما ترك السيارة في بعض المسائل فليس من الهجر، لأن القراءة مستحبة. إذا قرأها فله في بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا شغل طلب الرزق أو بأعمال أخرى فلا حرج عليه، لكن يستحب له أن يختم كل شهر أو كل شهرين أو أكثر، هذا كله مستحب. وإنما الهجر المحرم هو هجر العمل، يخالف القرآن ويرتكب المعاصي، هذا هو الهجر المحرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها للخوف أو للبحث عن الماء أو لطلب حاجة ضرورية قد تنقضي في آخر الوقت؟ جزاكم الله خيرا. يجوز، لا يفوتها، يجوز يؤخر إلى آخر الوقت حتى يصلي في آخر الوقت، لطلب الماء أو لشغل مهم يخشى فوته. أما إذا استطاع يصليها في أول وقت فهو الأفضل، وإذا كان هناك جماعة وجب عليه الصلاة في الجماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل في المساجد. أما إذا كان وحده في المريض أو في السفر بعد أحد وشغل عن ذلك بشيء مهم فصلاته في آخر الوقت لا حرج، لكن يجب أن يحذر عن تأخيرها عن الوقت، فهي جائزة في أوله وفي وسطه وفي آخره، لكن فعلها في أول وقت أفضل إلا شدة الحر، تشتد الحر في تأخير الظهر حتى يبرد، وهكذا العشاء إذا تأخر الجماعة سمع الإمام يتأخر حتى يجتمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل تجوز القراءة والنفس على المرأة المفروعة أو الملدوغة بحية أو عقرب مع وجود جمع من النساء ولا محرم هناك؟ نعم، لا بأس. حصل عدم الخلوة اللي حصلت اللي حصل وجود شخص ثالث كأبيها أو أخيها أو زوجها أو ضاعت أخرى، المقصود لا يحرم، يكون معهم ثالثة أو أكثر فلا حرج، وإن كان من النساء. وإن كان من النساء الحمد لله، ليس فلا حرج، الحرج سهل. بارك الله جزاكم الله خيرا. هل التي دون سن الإزداء من الغنم تخرج زكاة؟ لا، يلتي إلا العظام أو ثليب معك في الزكاة، إما للعظام أو ثليب معك كالضحية. هل يجوز السلخ من السعير بالسعير الذي يعد علقا للأغنام إلى أجل ثم يرده مثلا بمثل؟ لا لا، الحمد لله. السعيد والذر والذر والدراهم كلها يجوز السلف ويرد مثله مثلا بمثله. بارك الله فيكم. هل تعرف ضالة الغنم؟ يجب تعريفها، لازم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعرف ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها. إذا وجد ضالة من الغنم فعليه تعريفها، كما يعرف النقود والأواني والملابس. جزاكم الله خيرا. كيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للجد؟ أنا ما أعرف، يعني إذا تركتها أخذها غيرك، أخذها أنت واحتفظ بالأجر مع التعريف. مع التعريف، إذا لا يقصد من هذا عدم التعريف. لا، الأحاديث فسر بعضها بعضا. بارك الله فيكم.